الأهداف المعتمدة للكتب. أما الكتاب الأول فهو منظومة في مقاصد الشريعة الإسلامية من نظم الشيخ الأيوبي، هي تحفة القاصد. وهذه المنظومة سهلة جزلة بسيطة، فيها المقدمات المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويفقهها فيما يتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية. وأما الكتاب الثاني فهو تطيب الوصول إلى علم الوصول لجزيء الغرناطي رحمه الله عليه وتذكيرا. فصاحب الكتاب قسمه إلى خمسة أبواب وخمسة فنون، وسوف نكتفي في هذه الدورة بالفن الأول وهو ما يتعلق بالمسائل العقلية التي يحتاج إليها طالب العلم، وذلك أننا رأينا من خلال تدارسنا الكثير من كتب أصول الفقه أن الطلبة يستصعبون تلك المقدمات نظرا لاشتمالها لبعض المسائل المنطقية التي قل من يتدارسها أو يدرسها في الجامعات وفي مجالس العلم. فارتئينا أن نفتح ما أخفينا منها في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. وأما الكتاب الثالث فهو إصال السالك، وهو شرح لنظم ابن أبي كف في أصول مذهب مالك. وهذا الكتاب حققه عدد من الأفاضل، منهم الشيخ دكتور محمدوي زين بشنان ودكتور مراد مضايا وغيرهم، لكن ارتعينا أن يكون الشيخ بشنان هو الذي يتولى شرح هذا الكتاب وهذا النظم بإذن الله عز وجل، وسوف يلتحق بنا لاحقا لأنه يعني بعض من أشغاله. ارتعينا أن يكون المجلس الخاص بهذا الكتاب بعد المغرب مباشرة. سير الدورة يعني دائما نبدأ المجلس الأول على الخامسة والنصف لمدة ساعة وربع تقريبا، ثم نتوقف الاستراحة تقريبا ربع ساعة. ربع ساعة إخوة كان هذا السلم ليقود إلى قابل العلوي في مكان الاستراحة، يعني كان ساحة مفتوحة وكان مكان يعني بعض المأكولات وبعض المشروبات حتى تتقوى بعد ذلك. بالنسبة للمصيمين يخبرونا فقط حتى يخبرونهم حاجة خاصة بهم. ثم المجلس الثاني إلى قبيل المغرب بإذن الله عز وجل، نصلي صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب نرجع إلى هذا المكان. الذي نرجو من الإخوة هو الالتزام بالحضور في هذه الأيام، هي ستة أيام نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة كالست من شوال. إن بعد بنا كل عام نجد الدورة هذه بكتب أخرى ومجالس أخرى ومشايخ آخرين بإذن الله عز وجل. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الشيخ عبد السلام هزي ليبدأ الكتاب الأول، ورانا حاولنا نوفر وسائل يعني المادية هي موجودة الكتب، كل واحد عنده محفظة فيها كتابين زائد النظم. والنظم باش بما لاحظش الأمر هذا فيه أوراق يعني فارغة مسطرة على أساس أن الواحد يسجل فيها الفوائد ما يتعلق بالشرح. سوف نسجل هذه الدورة، كاين إخوانا معنا يقوم بعملية التسجيل، وبعدها الذي يريد أن يأخذها مصورة نعطيها له بإذن الله عز وجل عند انتهاء الدورة. عند انتهاء الدورة سوف نقدم شهادة للحضور، شهادة حضور يمضي فيها المشايخ اللي راهم معنا وتسلم للطلبة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أي ملاحظة ولا في ربع ساعة الاستقطاع يقدموا هذه الإخوة بارك الله فيك، واللي جاي من بعيد ما عندهمش ما بيت ولا يتصلوا بيا من بعد إن شاء الله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الرحمن الرحيم الذي شرع عباده شريعة ذات محاسن، شريعة أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يكرم العبادة وأن يهديهم إلى سبيل الرشاد وأن يحقق العباد سعادتهم وحياتهم الطيبة في الحياة الدنيا ثم في الحياة الآخرة. الحمد لله الرحمن الرحيم الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله رحمة للعالمين، فقال رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، من جعله الله سبحانه وتعالى هاديا للناس بإذنه سبحانه وتعالى، وجعله سراجا مبينا. حمدا له سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، حمدا له سبحانه وتعالى على صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله، فإنه أهل للثناء كله سبحانه وتعالى. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم السلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حشرنا الله سبحانه وتعالى في اللباء المحمدي، وجعلنا من أتباع خير البشرية، نرد على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومنه إلى جنات النعيم في حياة طيبة تتحقق بها السعادة الكاملة التي لا يشوبها شر ولا يشوبها كدر. نجتمع في هذا المجلس المبارك لنتقدم بالشكر أولا على من كان سببا في تنظيم هذا الجمع وتنظيم هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على كل خير، وأن يفتح عليهم أبواب الفتوح، وأن يفتح عليهم أبواب الخيرات، وأن يفتح عليهم أبواب البر وأبواب العمل الصالح والعلم النافع. ثم نتقدم بالشكر ثانيا للطلبة والإخوة الذين كثير منهم أحسنوا مستوى منا وأعلموا منا سواء بهذا الفن أو بغيره، إذ تجشموا أن يصلوا إلى هذا المحل وهذا المكان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مكان صلاح وإصلاح ومكان بركات وخيرات تتنزل فيهم علينا وعليهم رحمات الله سبحانه وتعالى وسكينته، يهدوا فيه إلى خير العلم وإلى خير العمل، ويكون سببا في رسم طريق الرشاد وطريق الخير وطريق البر وطريق العلم بإذن الله تبارك وتعالى لكل من حضر ولكل من ساهم في هذا الاجتماع. درسنا كما قرر الشيخ رضا ما يتعلق بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هي روح قانون الله تبارك وتعالى، هي جماع أسرار وحكم ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ليحققوا مصلحتهم في هذه الدنيا. إنها جماع ما أراد الله سبحانه وتعالى به من خير وبر وصلاح وجلب للمصالح للعباد في هذه الدنيا، لتكون أفعالهم في هذه الدنيا خادمة لمصيرهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بعمل صالح نأى بنفسه عن الفساد والغواية والضلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومقاصد الشريعة فن من الفنون، أو علم من العلوم كما سوف يأتي تحرير ذلك وتقريره، يرجع إلى تسريح العقل في نصوص الكتاب والسنة لننظر في أسرار أحكام الله تبارك وتعالى وحكمه ومعاني وعلل ما شرعه الله سبحانه وتعالى حتى نستبصر به في هاته الدنيا، فنقف على محاسن هاته الشريعة ونستعين بها على فهمها، ثم نستعين بها في الاستنارة بإذن الله تبارك وتعالى للوقوف على مرامي ما أراده الله سبحانه وتعالى من أحكامه وشريعته، ومن خلال ذلك يكون ذلك واسطة بين الفقيه وبين أحكام النوازل أو ترجيح أو الترجيح بين الأقوال المختلفة المحكية في المذاهب والمبثوثة في بطون الكتب. ومقاصد الشريعة كباقي التخصصات، كباقي الفنون، كباقي العلوم، مرت بمراحل وألفت فيها عدة مؤلفات، منها ما هو مطول ومنها ما هو وجيز، وكل يروم إلى أن يقرب العلم إلى من يريد أن يفهمه، وكل يريد أن يحقق ويحرر القول لفقيه أو عالم يريد أن يحرر ما يتعلق بمسائل المقاصد، أو قل ما يتعلق بأسرار الشريعة ومعانيها وحكمها. وتنوعت مؤلفات العلماء في ذلك وتكاثرت، ولما كان النظم معينا على الحفظ وجمع مقاصد الكتب، وكان فهمه قد يعين على استحضار مسائل الفن أو العلم، فقد وقع الاختيار بعد توفيق الله تبارك وتعالى على نظم اختص دون غيره من الأنظام بأن أفرد ناظمه حفظه الله تبارك وتعالى بعضا من مسائل هذا الفن أو هذا التخصص أو هذا العلم. والنظم كما ذكر الشيخ عنوانه تحفة القاصد كما ورد على طرة الكتاب، وفي مقدمة المؤلف سماه أو إتحاف القاصد وسماه إتحاف القصد، وأراد به المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى أن يقرب هذا العلم في نظم أقل من 200 بيت، نحاول من خلاله أن نعتني بالمعاني أكثر من الاعتناء بالألفاظ، نحاول من خلاله أن نقرب مقاصد الفن وأن نبين مقاصد هذا التخصص من غير إغراق في المصطلحات وفي تفاريق الجمل وتفاريق الألفاظ، وذلك لأنه إذا ما دقق في الألفاظ فإننا سوف نجمع بين غموضين: غموض يتعلق بتحرير الألفاظ، وغموض يتعلق بالعلم نفسه، إذ أن كثيرا من مصطلحاته صعبة حتى وصف هذا العلم بأنه علم غامض، وذلك لأن العلوم إذا تعلقت بالأرواح وبالأسرار وبالأمور المعنوية زاد غموضها، بخلاف ما إذا تعلق منها بالذوات والأوصاف الظاهرة. ولما كان هذا العلم له تعلق بالمعاني وتعلق بالحكم وبالأسرار كان فيه شيء من الغموض. والمؤلف حفظه الله تبارك وتعالى بدأ كما يبدأ غيره في الأنظام بمقدمة استهلها بما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، وهي أن يذكر بعضا من المصطلحات العلمية الخاصة بالفن الذي سوف يتكلم فيه أو يؤلف فيه. وهذه جادة مطروقة وعادة بلاغية معروفة عند علماء البلاغة، وهو ذكر بعض الألفاظ وبعض المصطلحات التي يعلم من خلالها الفن الذي سوف يؤلف فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقسام أو القواعد الكلية، وذكرها على جهة الإجمال وسوف يأتي تفصيلها. ثم ذكر أنه ألف منظومة بديعة يريد أن يقرب فيها هذا العلم، وذلك حتى يلحق هذا العلم أو هذا الفن أو هذا التخصص بباقي العلوم، لأنه لم يفرد فيه مضمون خاص. ثم بعد ذلك ذكر اختياره في كون هذا الفن علم من العلوم. ثم ذكر بعد ذلك حفظه الله سبحانه وتعالى طرفين ووسط في من كتب أو ألف في المقاصد، ومقصوده بذلك أهل الظاهر ومن خالفهم ممن غلا في قواعد المصالح وتقديم المصالح على النصوص. ثم ختم حفظه الله تبارك وتعالى بدعاء حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق مقصوده من الكتاب. بدأ رحمه الله تعالى فقال: الحمد لله الحكيم الواحد من أوضح الشرع لكل قاصد. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر أوصافه الجليلة وصفاته الجليلة وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال: من أوضح الشرع لكل قاصد، وكأنه أراد أن يذكر بعض المصطلحات المتعلقة بالفن، وهو القصد والشرع، لأنه سوف يتكلم عن مقاصد الشريعة، وهذا فيه شيء من براعة الاستهلال والابتداء. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم الصلاة بعد والسلام على النبي ما نطق الأمام، وآله وصحبه أولي الهدى، ومن بهم في نهجهم قد اقتدى، وبعد فالعلم بدين الله خير المنى والزاد للأواه، لا سيما المعني من قواعد ففهمه الكلي ذو فوائد، لأنها جمع لما تفرقا ومنبع للفرع يا من حقق. وفي هذا إشارة إلى أن العلوم مبنية على قواعدها، وأن من عرف الأصول والكليات والقواعد والقضايا الكلية فإنه يستعين بذلك على فهم كثير من الفروع التي تتفرع عليها، وأن من أحكم فهم القضايا الكلية وفهم الكليات والأصول في الفنون فإنه لا يضطرب فيخضع الفروع والجزئيات إلى تلك الكليات وإلى تلك الفروع. وما دام أن كلام المؤلف رحمه الله أو حفظه الله تعالى في الفقهيات والشرائع، فمقصوده بالقواعد هاهنا ما اشتهر من أن القواعد التي يستعان بها على فهم الشريعة هي ثلاث قواعد: القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، والقواعد المقاصدية. أما القواعد المقاصدية فهو الذي سوف ينظم المؤلف رحمه الله أو حفظه الله تعالى فيه، وذلك لأنه سوف يأتي أنه قرر أن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية قد كثرت فيها التآليف على مر العصور، والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية تخصص له علاقة بالفقه من العلوم التي نضجت ومن العلوم التي كثرت فيها التآليف وحسن فيها التحرير والتقرير بكثير من مسائل الخلاف، مما يعين على فهم مقاصد هذه القواعد. وأما القواعد الثالثة فهي القواعد الأصولية أو القواعد المقاصدية. والقواعد المقاصدية لم يجري عليها في مراحل التأليف فيها ومراحل تكميل مسائلها ما جرى على القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فإنه يقال إن القواعد المقاصدية أو علم المقاصد أو هذا الفن أو هذا التخصص إنما نضج في أخريات أو في بدايات القرن الماضي، ما قبله فإن المؤلفات المفردة فيه تكاد تكون نادرة، وإن تكلم فيه علماؤنا فإنما يتكلمون فيه في مباحث القياس ومباحث المصلحة المرسلة، وإنما أفرد فيه العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وأبدع، ثم أبدع من بعده الشاطبي رحمه الله تعالى، ثم انقطع التأليف فيه تقريبا إلى غاية ما إذا حل القرن العشرين، فبز من علماء الأمة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى التونسي، فألف فيه كتابه المشهور، ثم توالت التآليف في هذا العلم، فألف فيه علال الفاسي المغربي وغيره، ثم توالت التآليف فيه، وكان نضجه وكان تمامه إن صح أن يقال قد تم في هذا العصر أو في هاته العقود المتأخرة. والكتابة في العلوم وفي الفنون إما أن تكون على طريق البسط وعلى طريق الشرح، وإما أن تكون على طريق النظم، أي بأن تختصر المؤلفات في ذلك. والغالب أن المؤلفات إنما تختصر فتنظم نثرا أو شعرا إذا ما استوى العلم على سوقه، وإذا استتمت قواعده وكملت أصوله. ولما لم يكن علم القواعد الأصولية المقاصدية أو علم المقاصد أو فن المقاصد قد تم واستتم، فإن النظم فيه قل بل انعدم، حتى جاء المؤلف حفظه الله تعالى فنظم لنا هذا النظم، وهذا ما قرره رحمه الله تعالى في مقدمته، فقال: وقد أبان النجباء العلماء عن حكمها نثرا، وكم من نظم، أي من نظم القواعد الكلية الأصولية والفقهية. وأما المقاصدية فقلنا لا نعلم في ذلك نظما، ما عدا من نظمها كابن عاصم رحمه الله تعالى داخل نظمه المرتقى، أو من نظم كتابا معينا كما فعل ماء العينين رحمه الله تعالى مع موافقات الإمام الشاطبي. فقال: وبقيت مقاصد الشريعة لم تحظى بالمنظومة أو لم تحظى بالمنظومة البديعة، فرمتها بقولي المنظومة أو المنظومي حتى تضاهي سائر العلوم، حتى تضاهي سائر العلوم، لأنها عند ذوي التحقيق علم له تأصيله الحقيقي. وسوف نقف بإذن الله تبارك وتعالى على مقاصد ومعاني ما ذكر رحمه الله حفظه الله. فبين بأن نظمه يتعلق بعلم يسمى علم مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة صار علما على علم معروف. والعلوم من حيث الجملة لها أصل لغوي من جهة الإصطلاح عليها، فهي قبل أن تكون أي الألفاظ كمقاصد الشريعة، قبل أن تكون هذه الألفاظ علما ولقبا على علم معين، فإنها تكون لها علاقة بالمعاني اللغوية. ولو أنك تأملت لوجدت بأن ألقاب العلوم وأعلام العلوم بمنزلة أسماء الأشخاص، خاصة إذا كانت تلك الأسماء مضافة، ومقاصد الشريعة متكون من مضاف ومضاف ومضاف إليه، جعل علما على علم معين يعرفه أهله. وإذا ما أردنا تحرير المعنى الاصطلاحي فإننا نمر على ثلاثة مراحل. أما المرحلة الأولى فهي معرفة أفراد هذه الألفاظ قبل إضافتها لبعضها البعض أو قبل تركبها، ثم بعد ذلك نقف على مفهومها بعد تركبها من الناحية اللغوية، ثم بعد ذلك ننظر في معناها لما استقر بهذا التركيب على كونه علما ولقبا على علم معين. ولتقريب الصورة انظر إلى شخص مشخص يسمى بعبد الرحمن مثلا، فإن اسمه عبد الرحمن متكون من مضاف ومضاف إليه، قبل أن تصل إلى أن تجعله لقبا على هذا الشخص أو اسما لهذا الشخص، فإنك تمر بالمرحلة الأولى وهي أن تجرد اللفظتين من الإضافة فتعرف المعنى المقصود من اللفظة الأولى ثم المعنى المقصود من اللفظة الثانية. فمعنى العبد له معنى مقصود به في لغة العرب، وكذلك كلمة الرحمن، ثم تضيف هذا إلى ذاك، ثم بعد ذلك تطلق هذا المركب الإضافي على ذلك الشخص، فترسم في ذهنك متى ما أطلق هذا المركب على فلان. وكذلك علم مقاصد الشريعة فإنه يتكون من لفظتين، نقف على معناهما اللغوي ثم وجه المناسبة في ذلك ثم تركبهما حتى صار علما على هذا العلم. أما الكلمة الأولى فهي كلمة المقصد. المقاصد ويقال مقاصد الشريعة ومقاصد الشرع ومقاصد التشريع والمقاصد الشرعية كلها ألفاظ أو مركب لعلم واحد. والمقاصد جمع مقصد، وله عدة إطلاقات في لغة العرب، فيطلق المقصد الذي فعله قصد ويراد به التوجه إلى الشيء ويراد به الإتيان إلى الشيء، وهذا استعمال معروف في لغة العرب. من ذلك ما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد، وكان يذكر موقعة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فكان رجل لا من المشركين لا يقصد رجلا من المسلمين إلا قتله. لو استبدلت كلمة قصد بمعناها أو بمرادفها وهو توجه أو أتى، أي جعل هذا الرجل من المشركين لا يتوجه إلى شخص من المسلمين ولا يأتي شخصا من المسلمين إلا قتله. وتطلق كلمة قصد ويراد بها التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في أحد التفسيرين: واقصد في مشيك، أي توسط واعتدل في مشيك، فلا تكن مسرعا ولا تكن متباطئا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ كما في صحيح البخاري، أي توسطوا في مسيركم إلى ربكم سبحانه وتعالى، فلا تشددوا على أنفسكم ولا تغلوا في دينكم ولا تتساهلوا التساهل المورث للتفريط. ومنه قول جابر كما في صحيح مسلم، جابر بن سامورة قال: كنت أو صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا، أي متوسطة معتدلة ليس فيها إفراط ولا تفريط، فهي ليست بالقصيرة ولا بالطويلة محققة للمقصود من الوعظ والإرشاد. وقد يطلق القصد ويراد به استقامة الطريق، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل. ومنه قول العرب: هذا طريق قاصد، أي مستقيم، واضحة معالمه. ولعل من موارده في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لو كان سفرا قاصدا، أي موضعا سهلا إتيانه ومكانا يسهل إتيانه والمجيء إليه. ولو أنك نظرت لوجدت بأن هذه المعاني كلها قد تكون مناسبة لما يريده علماء هذا الفن أو هذا العلم في إضافتهم المقاصد إلى الشريعة، وإن كان المعنى الأقرب والمعنى الأوفر حظا في تحقيق مرادهم هو المعنى الأول، وهو التوجه إلى الشيء وإتيانه. وهذا لا ينفي أن توصف مقاصد الشريعة بكونها وسطا عدلا لا إفراط فيها ولا تفريط، جمعت محاسن المساواة والعدل، وأنها كذلك من سلكها ومن نظر فيها سلك به طريق الجادة وطريق التوسط وطريق العدل. وأما الكلمة الثانية فهي كلمة الشريعة، وهو المضاف الثاني، اللفظة الثانية. الشريعة في لغة العرب تطلق على ما يريده الناس للشرب وللارتواء، وهي عند العرب لا تكون شريعة، أي هذا المورد وهذا المنبع من الماء لا يسمى شريعة إلا إذا اتصف بوصفين اثنين، فيقولون: هذه بئر وهذا ينبوع، ولكن لا يقولون لمنابع الماء وموارد الماء والآبار شريعة إلا إذا اتصفت بوصفين اثنين. أما الوصف الأول فهو أن تكون كثيرة الماء، فقالوا: لا يطلق على الشريعة شريعة إلا إذا كان ماؤها عدا. والعد في اللغة العربي هو الكثرة، كثرة الشيء. وأما الوصف الثاني أن يكون ماؤها أو ذلك المورد ظاهرا، أي لا يصعب على الوارد أن يرده، وتكون الطريق إليه واضحة المعاني. فإذا ما انتفى وصف من هذين الوصفين فلا تسمى موارد الماء شريعة. وأما في الاصطلاح فإن الشريعة فيها وجه من المناسبة مع هذه المعاني اللغوية وهذه الشروط في هاته المفردة أو هاته اللفظة. فإن الشريعة المقصود بها ها هنا هي شريعة الله سبحانه وتعالى. ولو أنك نظرت لوجدت بأن هاته الشريعة واضحة ظاهرة سبيلها تشهد لها الفطر السليمة والعقول الحكيمة بأنها مواكبة لمصالح الناس محققة لجلب منافعهم في هذه الدنيا ومنافعهم في الآخرة، فيها حياتهم وحياة قلوبهم، كما أن في الارتواء من ماء الشريعة حياة الناس وريهم. فيها الصفو من الكدر ومن الخبث، كما أن في الشريعة بظهورها وبكثرة مائها وتجدد نبعها بعد عن التكدر وبعد عن أن تصير ماء آجنا يضر بالغير. وكذلك شريعة الله سبحانه وتعالى، فإن فيها الخير كله وفيها الحسن وفيها الحسن كله. وإذا ما أضفت كلمة المقاصد إلى كلمة الشريعة يصير المعنى التوجه إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أو الإتيان إلى أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. هذا على جهة ماذا؟ الإضافة اللغوية. ولكن لما صار علما على هذا العلم فنحتاج إلى أن نعرف معنى المقاصد اصطلاحا ومعناه أو ومعنى الشريعة اصطلاحا أيضا. المقاصد استعملت عند فقهائنا وعند أصوليين استعمالات عدة، فهي تطلق في بعض الأحيان على مراد الله سبحانه وتعالى من أحكامه التي شرعها لخلقه، والمقصود بذلك الأسرار والحكم والعلل التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة الغراء، والتي خلاصتها جلب المصالح للناس في دينهم ودنياهم ودرء المفاسد عنهم في دينهم ودنياهم. وتطلق أيضا في استعمال فقهائنا وأصوليين أي كلمة المقاصد على الأحكام نفسها، وذلك إذا ما قوبلت بالوسائل بغض النظر عن حكم الشرع فيها، فتارة تكون واجبة كالحج، فالمسير إليه وسيلة فيصير الحج مقصدا وهو حكم شرعي محقق لقصد الله تبارك وتعالى من شرعية هذا الحكم. الزنا مثلا فإنه في بعض إطلاقات علمائنا يسمى مقصدا، ولكنه مقصد محرم، وإنما أطلق عليه اسم المقصد هاهنا لأنه جاء في مقابل ما يتوسل إليه من وسائل محرمة لهذا المقصد، فيقال الخلوة محرمة لأنها وسيلة لتحقيق مقصد محرم وهو العلاقة المحرمة. وكذلك في العبادات المندوبة كالعيد مثلا، فصلاة العيد على قول الجماهير مندوب إليها مستحبة، والوسيلة إليها وهي السعي إليها تسمى وسيلة باعتبار أن صلاة العيد مقصد يقصده المكلف لأنه حكم شرعي. وأما الاستعمال الثالث لكلمة المقصد أو المقصد فيراد به طوايا العباد ونوايا المكلفين، فيقال قصود الناس ومقاصدهم أي نواياهم وما ينوونه وما يوجد في قلوبهم من عزم تجاه ما يفعلونه من عبادات ومعاملات. وبهذا المعنى أو بهذه الاستعمالات نخلص إلى أن هذه الاستعمالات كلها موجودة في كتب المقاصد، فتجد الشاطبي رحمه الله تعالى يعتني بالأسرار والحكم والعلل المنشودة من أحكام الله تبارك وتعالى، كما تجده يعتني بمقاصد المكلفين. ولكن استقر هذا الفن وهذا العلم على إفراد علم المقاصد بما يناسب الاستعمال الاصطلاحي لفقهائنا وعلمائنا الأول، وهو الحكم والأسرار والمعاني، سواء كانت تلك الحكم والأسرار والمعاني جزئية أو كانت كلية عامة كما سوف يأتي توضيح الكلام في ذلك. وأما الشريعة في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعريفات ترجع في مجملها إلى أحكام الله سبحانه وتعالى، فإن كانت بيانا أو حكما على كيفية عمل أدرجت ضمن الفقهيات والعمليات، وإن كانت أحكاما تتضمن اعتقادا أدرجت ضمن الأصول وضمن العلميات. والعلم الأول علم الفقه، والثاني علم العقائد. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى أو حكم به من كيفيات الأفعال والاعتقادات يسمى شريعة. وإن أردت معنى أعم للشريعة فبعضهم يدخل فيه الأخلاق أيضا، وبالتالي فتكون الشريعة كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر العباد بامتثاله، إما على جهة الوجوب أو على جهة الندب، إما على جهة الإيجاد أو على جهة الإعدام. وبعض العلماء أراد أن يجعل مواكبة بين معنى الشريعة الذي قدمناه مع ما يناسبه من المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فقال وهو أجمل التعاريف: إن الشريعة هي القانون الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، هي القانون الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسله لتحقيق مصالح العباد في الدارين ولتحقيق سعادتهم في الدارين. وهذا كما ترى مناسب مناسبة لطيفة للمعنى اللغوي الذي ذكرناه آنفا. وإذا كانت مقاصد الشريعة هكذا اصطلاحا على جهة الإفراد، فإذا ما تركبت تصير مقاصد الشريعة إذا ما أطلقناها على العلم المعين المعروف عند أهله، كما نطلق اسما من الأسماء على شخص معين يصير معروفا به، بحيث إذا أطلق انتقل الذهن إليه فيصير علم مقاصد الشريعة معناه عند أهله هو الحكم والمعاني والعلل والأسرار، وكلها قد تكون مترادفة والفروق بينها فروق دقيقة ترجع إلى أهل الاختصاص. فهي الأسرار والحكم والعلل والغايات التي توجهت إليها أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى لتحقيق مصالح العباد في الدارين. وقد عرفها علماؤنا بعدة تعريفات، نختار منها تعريفين، أحدهما تعريف مختصر موجز يستعان به على حفظ تعريف علم المقاصد، وتعريف ثاني مسهب لا يجري على قوانين التعريف عند المناطقة وعند علمائنا، ولكنه جمع ماذا؟ جمع ما يراد من علم المقاصد. أما أولهما فهو قول بعضهم علم المقاصد هي الغايات، وهذا مختصر، هي الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارين، هي الغايات، وأردت أن تستبدلها بالحكم فلك ذلك، أردت أن تستبدلها بالأسرار فلك ذلك، هي الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخير أو لمصلحة الخلق في الدارين. وفيه تعريف آخر لعله قد يكون تعريفا أسهل وأجمع، وهو أن يقال إن مقاصد الشريعة هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، ولك أن تستبدله فتقول هي الأسرار، هي الحكم الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء كانت تلك المقاصد أو تلك المعاني وتلك الأسرار وتلك الغايات وتلك الحكم حكما وأسرارا ومعاني جزئية، وإذا قلنا جزئية معناها تتعلق بحكم واحد، أما صالح كلية، وإذا قلنا كلية أي أنها تكون مقصودة من جملة كثيرة من الأحكام الشرعية الإلهية، أم سمات إجمالية. وهذه الإضافة مهمة جدا، وذلك لأنك إذا تأملت في غايات الشريعة فإنك تجد علماءنا يصنفونها إلى صنفين اثنين، منها ما يرجع إلى كونه صفات وأوصاف للشريعة، ككونها شريعة عادلة، شريعة جمعت المحاسن كلها من العدل والمساواة والحرية وغيره، وإما أن تكون تلك المقاصد أو تلك المصالح مقاصد اصطلح عليها العلماء على أنها مقصودة في جميع الشرائع والمعروفة بالمصالح الخمس أو الكليات الخمس أو المقاصد الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النسب والعرض والمال والنفس كما سوف يأتي. وإذا ما عطفت أو على جهة التقسيم والتنويع، فتدرج في علم المقاصد السمات، والمقاصد خير من أن تخلط بين الأمرين كما وقع لكثير ممن ألف في المقاصد من المعاصرين، فأراد أن يفتح الباب على مصراعيه في تمديد مدى الكليات، فقال لا يقتصر على الخمس فقط ولكن فيه كليات أخرى. والأولى أن يقال إن هذه الكليات منها ما هو كلي يرجع وينضوي ويخضع للكليات الخمس، وبعضه هو إنما من أساسيات وكليات الشريعة التي هي سمات دعت إليها كالصدق والمساواة والحرية وغيره. وهذا ما حدا ببعضهم إلى أن يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يرى التوسع في المقاصد، والذي يظهر والله أعلم على حسب فهم العبد القاصر أن شيخ الإسلام حال كلامه في ذلك إنما كان يتكلم على جملة السمات والمقاصد الكلية التي تحققها الشريعة. وأما الكليات الخمس فإنه دائما رحمه الله تعالى يدندن حولها كأنه يقر أصحابها وعلماء الأصول من قبله على ما هم عليه. فإذا قال المعرف هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء كانت تلك المعاني ذكرًا جزئية أو مصالح كلية أو سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد وهو تقرير عبودية الله سبحانه وتعالى ومصلحة الإنسان في الدارين. والملاحظ والله أعلم أن من عرف المقاصد فإنه لا يتطرق إلى المقاصد من جهة طرق الكشف عنها وكيفية معرفتها وبعض ثمراتها المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية من خلال النظر في النصوص والترجيح بينها حال تعارضها، وهو مهم جدا. وإلا فإن هذا التعريف وغيره من التعاريف في نظر العبد القاصر إنما يكون علما على مقاصد الشريعة كمركب إضافي من جهة الاصطلاح، أما من جهة كونه علما إن صح أن يكون علما كما سوف يأتي تحرير الكلام في ذلك، لو أضيف ومعرفة طرق الكشف عنها والترجيح بينها لكان أفضل. وإذا جئنا على ما عليه تعاريف علمائنا من كون العلم قد يعرف ويذكر مرادفه في ابتداء التعاريف وهو الإدراك أو المعرفة، فيمكن أن يقال علم مقاصد الشريعة هو إدراك المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، سواء كانت تلك المعاني معاني خاصة أو معاني كلية أو سمات إجمالية في الشريعة ثمرتها وهدفها تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى ومصلحة الإنسان، ويضاف إلى ذلك وطرق الكشف عنها والترجيح بينها، والله أعلم. إذن فمن خلال ما تقدم نعلم بأن علم المقاصد له علاقة بروح الشريعة، له علاقة بالمعاني التي أرادت أن تحققها الشريعة. ولعل ما سوف يأتي عند كلامنا على التقاسيم وعلى الأنواع والكلام على الترجيح ونكثر من التمثيل فنستطيع من خلاله أن نفهم ماذا؟ أن نفهم كثيرا مما ورد فيما تقدم ذكره. ثم قال حفظه الله تعالى: فرمتها بقولي المنظور، فرمتها قصدتها حتى تضاهي سائر العلوم. أراد رحمه الله تعالى أن يبين بأن سائر العلوم قد نظم فيها نظم خاص مبتدأ، أي ليس نظما لكتاب معين. أما مقاصد الشريعة فلم ينظم فيها أحد، فأراد رحمه الله تعالى حفظه الله سبحانه وتعالى وشكر سعيه أن ينظم ماذا؟ أن ينظم مقاصد الشريعة في منظومتها هذه. ثم قال: لأنها عند ذوي التحقيق، لأنها يرجع إلى ماذا؟ إلى المنظومة أم إلى مقاصد الشريعة؟ إلى مقاصد الشريعة. لأنها عند ذوي التحقيق علم له تأصيله الحقيقي. الناظر في الحلقة بين المعاصرين من كتب في المقاصد وبين المتقدمين أن علماءنا المتقدمين لم يجعلوها علما مستقلا قائما بذاته، ومع حلول القرن العشرين ونضج العلم شيئا ما وبدأت المؤلفات فيه، وجدنا العلماء يختلفون في المقاصد. هل هو اختصاص وفن غير مستقل، أم أنه علم مستقل بذاته؟ ولكل نظرته. وكما ترى في صريح قول الناظم أنه يرى بأن المقاصد الشريعة علم مستقل بذاته. علمية علم معين إنما يحكم عليها من خلال كثرة مسائله ذلك الفن وكثرة قواعده، بحيث أنها تنسجم في بوتقة معينة. فمن نظر إلى مقاصد الشريعة على أن كلياتها كثيرة وقواعدها كثيرة ومسائلها كثيرة، وأن موضوعها هو أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى ودلائل النصوص، رأى بأنها علم مستقل. ويساعده على ذلك والله أعلم أن العلوم تتطور، وأن العلم قد يولد من رحم علم. فإن الفقه في الدين لو أنك نظرت لوجدت بأن إطلاقه في شريعتنا بالأصالة والابتداء يراد به كل ما يتعلق بفعل المكلف من اعتقادات أو أفعال قلوب أو أعمال جوارح التي هي العبادات. ولكن لكثرة المسائل وكثرة القواعد في ما يتعلق بالباطن مما هو من العلميات جاء علم العقائد، ولكثرة بعض المسائل والقواعد والكليات المتعلقة بالباطن من جهة العمل جاء علم السلوك وعلم التربية، مما اصطلح عليه العلماء على أنه علم التصوف. ولكثرة المسائل وتشعبها مما يتعلق بالعبادات ومعاملات الناس مما هو من عملهم الظاهر انبثق علم الفقه. فإذا العلم قد يولد من رحم علم، ويساعدهم على هذا ثنائية الظاهر والباطن، ثنائية الظاهر والباطن. فإن كثيرا من العلوم إما أن تكون معتنية بالذوات والأوصاف الظاهرة فتخضع للتجربة وغيره، وإما أن تكون من الأمور الباطنة، وعندك في الأول علم الطب وفي الثاني علم النفس مثلا. ولو أنك مثلا رجعت إلى المتقدمين لوجدت بأن الطب عندهم قد لا يفرق فيه بين هذا وبين ذلك. ويساعدهم أيضا كثرة ماذا؟ كثرة المسائل، ويساعدهم الواقع، فإن قوام وأساس علم المقاصد هو المصلحة والمنفعة التي يريد أن يجلبها الإنسان لنفسه. عندنا نحن معاشر المسلمين المصلحة لها علاقة بالشرع، المصلحة لها علاقة بالشرع، ولكن وجدنا من يدعي الإسلام وينتمي إلى الإسلام قد يكون لنفسه مدرسة أو تتكون مدرسة من خلال تراكم المعارف في الساحة العلمية فيما يتعلق بالمصلحة، فصارت عندنا مدارس شتى، مدرسة تراعي الواقع فتقدمه في بعض الأحيان على الشرع وتجعل الشرع مطواعا له، وفي بعض الأحيان نجد مدرسة أخرى تغلو في الحكم على المصلحة من جهة العقل وتقدمه على النص الشرعي، فتكونت مدرسة عقلية ومدرسة واقعية. وكلام هؤلاء من جهة الواقع حاصله تلك الثروة العلمية الكبيرة مما له علاقة بالقواعد والأسس والكليات والمسائل التي تنسجم في وثاق واحد يرجع إلى المصلحة التي يرومها الناس في حياتهم. وأما الثاني وممن وأول الله أعلم أول من صرح بأن علم المقاصد علم من العلوم هو الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، بل جعله من أخص العلوم، فقال إن علم المقاصد لا ينفع العامة من الناس، وإنما يشتغل به الفقهاء، ويشتغل به من جمع علوم اللسان وكان له معرفة بالأحكام الشرعية. وذهب جمع إلى أن المقاصد ليس بعلم، وإنما هو تخصص أو هو فن من الفنون، لا يعدو أن يكون اختصاصا تابعا لأصول الفقه. ومن نظر بعين الإنصاف وجد بأن علماءنا المتقدمين ممن ألف في علم المقاصد لم يفصل علم المقاصد على أنه علم مستقل دون علم أصول الفقه، بل الشاطبي رحمه الله تعالى يصرح في الموافقات بأن الكتاب الذي ألفه له علاقة بالأصول، وإن كان في كثير من المسائل المقاصدية يحيل في تحريرها على علماء الأصول. ويساعد هؤلاء أن العلوم هي ضرورة إنسانية يفرضها واقع المسائل، يفرضها واقع موضوع تلك المسائل، يفرضها الغاية من تلك المسائل وتلك الكليات وتلك الأسس، فرأوا بأن الغاية من معرفة مقاصد الشريعة هو الاستنباط، هو بث الحكم في النوازل والحوادث. قالوا وهذا أي الاستنباط قد رسمه علماء الأصول بماذا؟ بما أصلوه وقعدوه من قواعد الأصول، وإن كان من شيء له علاقة بمقاصد الشريعة فإن كلامهم في القياس والمصالح المرسلة عند كلامهم على المناسبات المناسب الملائم والملغى والمرسل، قالوا فهذا كله له علاقة بماذا؟ له علاقة بعلم المقاصد. قالوا وإنما نضطر إلى فصل جملة من الكليات والقواعد والمسائل فنرقيها حتى تصير علما من العلوم إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. قالوا خاصة أن في انعدام الضرورة وجود ضرائر، والمقصود بالضرائر ها هنا وجود ضرر في حالة الفصل، وهو أن يؤدي ذلك إلى بروز طبقة ممن ينتسب إلى العلم يجعل المصالح معولا لهدم الشريعة، بحيث أنه ينظر إليها بمعزل عن علم أصول الفقه. والذي يظهر والله أعلم أنه إن نظرنا إلى الواقع ونظرنا إلى تطور العلوم ونشأتها واحتراقها ونضجها، ونظرنا إلى الأسس الذي يحكم به على علمية العلم من كثرة المسائل وكثرة القواعد ووفرة الكليات والأسس، فيقال بأن مقاصد الشريعة يرشح أن يكون علما من العلوم، خاصة أننا نجد في المؤلفات التي تؤلف كثيرا من الابتكار وكثيرا من التطور الذي له علاقة بهذا الفن. والتخوف الذي قد يخافه من أراد أن يكون هذا الفن فنا خاصا أو اختصاصا وليس بعلم، فيقال يمكن أن يتلافى ذلك بما جرى عليه علماؤنا من ضبط كيفية الاستنباط بالمصالح بما لا يرجع على النص وعلى ظواهر النصوص بالإهدار، كما سوف يأتي عند كلامنا على المصالح. والمسألة قد تكون غير مؤثرة وقد تكون جدلية إذا رجعنا إلى فقيه معظم لأحكام الشريعة، معظم للنصوص، مسلم لله تبارك وتعالى، لا يخرج عن إجماع الأمة في مفهوم المصلحة وتقييدها بالشرع، لا تؤثر فيه سطوة الواقع وتسلط المصالح التي تحكم عليها الحضارة التي تكون أبعد ما تكون عن شريعة الله تبارك وتعالى، سالم مترفع بدينه عن عقلانية قد تؤدي به إلى تقديم العقل عن النقل، يكون كلامه صدورا وورودا فيما يتعلق بالفقهيات أو بالنوازل حال الترجيح أو حال بث القول فيها مبنيا على أصول الأئمة ممن تقدم، فالأمر ماذا؟ فالأمر فيه سهل وغير مؤثر، سواء قلنا إنه فن من الفنون أو اختصاص من الاختصاص، أو حكمنا عليه بأنه علم من العلوم. ثم قال حفظه الله: لأنها عند ذوي التحقيق علم له تأصيله الحقيقي، وقد رأيت زمرة كتابا عنوا به وأهملوا الكتاب. وقد رأيت زمرة كتابا عنوا به وأهملوا الكتاب، وآخرين ضدهم قد فرطوا، والحق مع من حفظوا واستنبطوا. هو الآن كل شيء عنده ما رأوا فيه طرفان ووسط، والخير كل الخير في الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الشاعر: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إفراط ولا تفريط. وجدنا على مر العصور والدهور بالنسبة لعلم مقاصد الشريعة بالذات ناس تجنح إلى التفريط وناس يجنحون إلى الإفراط، فبعضهم يقف على ظواهر النصوص لا يتعداها، ويرى بأنه لا توجد في الشريعة علل ومقاصد يمكن من خلالها أن تستنبط الأحكام، وأن الشريعة مقصورة على ظواهر ما دلت عليه النصوص لا يتعدى بها إلى غيرها من جهة المعنى. ويمثل هذا المدرسة الظاهرية. وفي الطرف الآخر قد نجد ناسا قد تغلو في المصالح بسطوة واقع أو بتسلط عقل، فتقدم ماذا؟ تقدم المصالح على النصوص، كما أن هذا مذموم فإن هذا مذموم. والخير كل الخير في الوسطية، بأن تسلم للنصوص وأن تأخذ بالظواهر مع ماذا؟ مع ملاحظة الحكم والعلل والمقاصد والتوجه إلى الاستنباط بنظر عقلي يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون لقوم يعقلون، ولكنهم سيج بسياج ما رسمه علماؤنا في منهج الفهم ومنهج الاستنباط المعروف بأصول الفقه، مما له ضبط للقواعد اللسانية وللقواعد الشرعية. قال: وقد رأيت زمرة كتابا عنوا به وأهملوا الكتاب. أنا قلت الأفضل لو قال وقد رأيت من يرم حفاظه، ولعل الشيخ لأنه سوف يذكر حافظوا واستنبطوا، فكأنه فيه من يريد أن يحافظ وفيه من يريد ماذا؟ أن يطلق العنان للاستنباط. فلو أنه قال: والله أعلم، وقد رأيت من يرم حفاظ عنوبه وأهملوا الكتابة، أي أهملوا النصوص الشرعية. ولو قال: وقد رأيت زمرة، أو قد رأيت من يرم حفاظ عنا به وأهمل الألفاظ، لكان أجود، لأن الكتاب قد ينتقل الذهن به إلى القرآن فقط، ولكن إذا قلت الألفاظ فتدخل فيه نصوص الكتاب ونصوص السنة، والتعميم ها هنا أفضل، والله أعلم. ثم قال: وآخرين ضدهم قد فرطوا، والحق مع من حفظوا واستنبطوا، أي من كانوا في الطريق الوسط، إن الله ذم هؤلاء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلم يوقف الأمر سبحانه وتعالى على مجرد اللفظ، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر الاستنباط الذي هو شيء أو أمر وراء فهم فهم النص وذلك باستنباطه والنظر في علله ومقاصده وحكمه وأسراره. ثم قال: فأسأل الله العلي ذي الكرم أن يحسن النية فيما قد نظم، وأن يكون للعباد نافعا ميسرا وللمراد جامعا. قوله للعباد يدخل فيه ماذا؟ كل الناس، وهذا ينبني على مقاصد الشريعة. هل يشتغل بها العالم فقط أم أنه يشتغل بها العالم والعوام؟ وللعلماء في هذا مسلكان: المسلك الأول مسلك طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أنه لا يشتغل بمقاصد الشريعة إلا من له الحق والأهلية في الاستنباط، وأما غيره فلا يشتغل بها. وذهب جمهرة العلماء إلى أن مقاصد الشريعة فيه فوائد عديدة، منها ما يرجع على الفقيه المستنبط العالم، ومنها ما يرجع على العامي، ومنها ما يرجع على من هو متوسط بينهما. أما العامي فإنه يدرك بمعرفة مقاصد الشريعة وأسرارها محاسن هذه الشريعة، ويعرف من خلال ذلك أنها شريعة ربانية أراد الله سبحانه وتعالى بها صلاح العباد وصلاح البلاد، ويعرف من خلالها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحمه بها وأن يرحم البشرية جمعا، فيزداد بذلك إيمانه ويطمئن قلبه وينشرح صدره إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. وأما الفقيه العالم فإنه بمعرفته لمقاصد الشريعة يعرف مدارك الفقهاء ومآخذهم وسبب اختلافهم، ويستعين بها على فهم كثير من مسائل الفقه، ويستعين بها أيضا على فهم أحكام شريعة الله تبارك وتعالى من جهة بث القول في النوازل التي لم يجد للعلماء فيها كلاما ولم يجد فيها نصا صريحا، وكذلك يستعين بها على الترجيح بين أقوال العلماء لأنه في بعض الأحيان قد يضطر للترجيح بالمصالح، وكذلك في بعض الأحيان يستعين بها على الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة في واقعه. وأما بالنسبة للطالب فإنه يتمرن بها على تكوين ملكته الفقهية في الاستنباط، ويعرف من خلالها أيضا مآخذ القوم ومسالك علمائنا في الاستدلال، فيستعين به على تنمية أفقه في الاستنباط المقاصده. وإن كنت أقول لو أنه قال: ويكون للطلاب سهلا نافعا ميسرا، لا ميسرا، ميسرا وللمراد جامع لعله أفضل، وأن يكون ويكون يكون للطلاب، حتى لا يقع في البيت كسر، يكون للطلاب سهلا نافعا ميسرا وللمراد جامعا. ثم قال: وأن يكون قربه لديه وحجة في عرضنا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خير العلم والعمل. أطلت عن شيء هذه مقدمة أطلنا فقط فيها لأنه حتى تفهموا مداخل العلم، ثم بعد ذلك إن شاء الله سوف يكون الكلام على جهة الاختصار. لا توقف لي قلنا ربع ساعة تقريبا، هل فيها بعض المشروبات بعض فقط جاءني الآن خبر، قال وصلني أن الشيخ الدكتور محمد سعد اليوبي قد أصابته جلطة قبل الإجازة وحالته تتحسن، أدعو له لعل الله سبحانه وتعالى يشفيه. صلى الله سبحانه وتعالى في العرش العظيم أن يشفيه. الشيخ محمد سعد اليوبي هو صاحب النظم صاحب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلى فتوى الأدلة الشرعية، بل طلبة في معظم طلبة اللي درسوا في خروبة يعرفون هذا الكتاب، وهذا قد نظم هذا النظم منذ أكثر من 20 سنة أظن، ويعني أرسال الإخوان أن يكون موضوع هذه الدورة، فنستأنف بعد يعني 10 دقائق تقريبا كاين طلعوا الدروج وكاين ساحة من فوق يعني اللي حبي بيت الوضوء راهي موجودة لنا. بالنسبة للإخوة اللي ما درسوا